احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، احييكم جميعا بتحية الاسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، الظلم شيء ثقيل على نفس بني آدم، صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم، ولا أحد يتمنى أبدا أن يكون ظالما أو أن يقع عليه ظلم. مسألة الظلم هذه في حديث قدسي تحفظونه جميعا، لكن للأسف القليل منا هو الذي يراعي هذه المسألة، لأن كل واحد منا وللأسف الشديد يشعر في قرارة نفسه أنه مظلوم لا ظالم. ولو أن المسلم سبحان الله العظيم يعني راجع حساباته في صغير الأمر وكبيره، وعدد كم من الناس قد ظلمهم، لتبين له أن الأمر خطير. في حديث أبي ذر مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يرويه عن رب العباد سبحانه وتعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إذن الظلم من البداية الله عز وجل حرمه على نفسه. ما معنى الظلم؟ الظلم أن تضع الشيء في غير موضعه، تتعدى الحدود وتضع الشيء في غير موضعه. وكما أن العدل درجات والفضل درجات، فإن الظلم دركات. الظلم دركات. ممكن أن أظلم إنسانا قويا، هذا نوع من الظلم، هذا حرام. لكن أظلم إنسانا ضعيفا، هذا ظلم أشد. أظلم إنسانا أضعف كيتيم أو فقير أو مسكين أو يعمل تحت يدي، هذا أصعب وأصعب. أن أظلم، وهذه أسوأ الدرجات في الظلم أو أسوأ الدركات في الظلم، أن أظلم من لا ناصر له إلا الله. مثال، يعني زوجة تعيش في كنف زوجها أكثر من ثلث قرن، مات أبوها، ماتت أمها، مات الخال، مات العم، تفرق الأهل، لا ناصر لها، كبرت في السن، عبرت 60 و70، لا ناصر لها إلا من؟ إلا خالقها. فعندما يأتي الزوج له من الجبروت والقهر، فأن يظلم بأن يظلم هذه الإنسانة التي لا ناصر لها إلا الله، هذا أسوأ درجة أو أسوأ دركة يستطيع أن يصل الظالم إليها. كما أنك تظلم أيها الوصي وتأخذ من مال اليتيم الذي في عنقك ما لا يحق لك، هذه كارثة كبرى. كان عمر رضي الله عنه يقول للصحابة ويقول للرعية: إنما مثلي ومثلكم كمثل الوصي يعني في مال اليتيم، إن كان غنيا فليستعفف، وإن كان فقيرا فليأكل معروف. فاعتبر أمير المؤمنين أن مال الرعية عنده وأمانته كأمير للمؤمنين هو الوصي الذي يجب أن يأخذ في حسبانه أن هؤلاء يعني يتامى أو أمناء أو أمين في أموال هؤلاء الذين ائتمنوه على هذا المال. فإن كان هذا الوصي غنيا فليستعفف لأنه غير محتاج لمال اليتيم، وإن كان يعني فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا مسألة إدراك أن الإنسان لا يظلم، هذه قضية خطيرة. يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. إذا قضية أن الله سبحانه وتعالى كما حرمه على نفسه جعله سبحانه وتعالى من باب أولى محرما على عباده. ثم يقول: يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. إذن المن والفضل والعطاء إنما هو من الله. الغني يغتر بغناه، لكن كان إمامنا علي رضي الله عنه يقول: إذا يا ابن آدم إن غرك غناك فارزق عباد الله يوما واحدا. سبحان الله، إن غرك غناك فارزق عباد الله يوما واحدا، وإن غرتك قوتك فلما استحكمت فيك شهوتك؟ يعني أنت تغتر أنك عندك مليارات، طيب هذه المليارات هل تستطيع أن ترزق 6 مليار الذين يعيشون على هذه الأرض يوما واحدا طعاما وشرابا وغذاء وكساء ومسكنا ومأوى ومواصلات واتصالات وأسباب حياة؟ لا تستطيع. إذن لما تغتر؟ ومن الذي أعطاك؟ أنت نزلت من في الدنيا عريانا لا تملك لنفسك لا فتيلا ولا نقيرا ولا قطميرا، والأمر عجيب. نزلت إلى الدنيا باكيا ومن حولك يضحك، لأن يضحكون من دقة فمك، من صغر عينيك، من صغر أذنك، من حركاتك، هم يضحكون وأنت تبكي. يقول علماؤنا: فتعيش يا ابن آدم مرحلة من الزمن، هذه المرحلة التي تحياها يوم أن تخرج ويزورك ملك الموت ليقبض روحك، أنت خارج من الدنيا، الأهل الذين كانوا يضحكون عند مولدك وأنت نازل عريان خارج منها أيضا عاري عريان، أيضا تخرج منها عريانا كما نزلت، لأن الكفن لا جيب له ولا سبحان الله ولا حصالة فيه تضع فيها ولا محفظة تضع فيه ولا كيس تضع فيه، إنما هو كساء يستوي فيه الملك والمملوك، يستوي فيه الحكم والمحكوم، الرئيس والمرؤوس، سبحان الله. فأنت إن جئت إلى الدنيا عريانا باكيا ومن حولك يضحك، تخرج منها عريانا ومن حولك يبكي. يقول العلماء: فاعمل بين المدتين، بين نزولك من بطن أمك يعني لما تبلغ يعني إلى أن يحين حينك وتحين وفاتك، اعمل ليوم يبكي فيه أهلك عليك وأنت تضحك لما ترى من مكانك ومقعدك في الجنة إن شاء الله رب العالمين. متى؟ عندما لا تظلم الناس. أول ما يقضى يوم القيامة يقضى في المظالم، أول ما يقضى يقضى يوم القيامة في الدماء، والدماء من ضمن أول عنوان للمظالم، ثم يقضى في المظالم. يأتي المقتول يقول للقاتل أو يقول لله عز وجل: اسأله يا ربي لما قتلني. سبحان الله. فإذا القضية بهذا المنطق أن تكون واضحة، أن العبد مهما كان غنيا فهو يحتاج إلى ربه، لأن الله: وأي أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يا عبادي كلكم جائع إلا كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. الله يرسل لي وسائل الهداية، أب صالح يأتي بمن يحفظنا القرآن، أم صالحة تعلمني القيم، ثم أسرة وأهل يعني يحتضنون هذا الوليد الصغير الذي نزل إلى الدنيا لا يملك من نفسه شيئا ولا يعرف شيئا ولا يعرف أن ينطق بكلمات، يتعلم الكلام من حوله، يتعلم القراءة والكتابة، يذهب به إلى معاهد التدريس، يحصل على إجازات علمية، وبعد ذلك يصير إنسان يعني ملء السمع والبصر وله هيلمان وله مكانة، وينسى من خوله أو من سبب له هذه النعمة. الإنسان تائه ينزل إلى الدنيا بعد أن كان يأكل من عن طريق الحبل السري، انقطع الحبل السري وأصبح هذا المكان الذي كان يأكل منه ويشرب ويتغذى غير موجود، فماذا يصنع به؟ الله عز وجل يرسل مكان هذا الطعام الذي من باب واحد يفتح له بابين في صدر الأم، لبن عجيب يتغير تركيبه سبحان الله بعمر الولد أو عمر المولود، ثم هو عبارة عن غذاء بارد في الصيف ودافئ في الشتاء كي لا يؤذي المولود الصغير، وهذا الغذاء متكامل فيعتمد عليه الطفل مدة الرضاعة، ثم يأتي يوم سبحان الله يفطم، وعندما يفطم نتوقف لنعود بعد إن شاء الله رب العالمين بعد الفاصل بإذن الله رب العالمين لنكمل ماذا بعد الفطام. نسأل الله أن يفطمنا عن الحرام وأن يطعمنا من الحلال. كونوا معنا إن شاء الله رب العالمين. مرحبا بكم مرة أخرى أحبتي في الله. كنا نتكلم قبل الفاصل عن قضية فطام الرضيع، فطم الرضيع عن اللبن، وما فطم إلا بعد أن بدأت تنبت له أسنان وأنياب وأرحاء أبراز سبحان الله، فيبدأ في سبحان الله في التعلم. إذا لا إله إلا الله، الله عز وجل يعني نزل العبد لا يعرف شيئا، وهدى رب العباد عز وجل من حوله برحمته أن يكون هذا المولود الضعيف القليل الحيلة في كنف أبيه وأمه، عامان كاملان تحت رعاية الأب والأم. أي مولود غير المولود الإنساني أقوى من الإنسان؟ يعني تجد مثلا الكتكوت الصغير يخرج، الفرخ يخرج من البيضة سبحان الله ينقر في الأرض مجرد لحظات من خروجه، وسبحان الله ولد البقرة وولد الناقة سبحان الله العظيم ينزل من بطن أمه يرضع بعد لحظات ثم يمشي بعد سبحان اللحظات. نحن لا نستطيع أن نمشي إلا بعد عدة شهور، ولا نستطيع أن نعتمد على أنفسنا، لأنه أضعف مولود أو أضعف طفل أو أضعف مخلوق في الكون هو ابن آدم، هو الذي يتكبر، هو الذي حمل الأمانة التي عرضها الله على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. لماذا؟ لأنه كان ظلوما جهولا، إنه كان ظلوما جهولا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. إذا طلب الهداية من الله عز وجل، ذلك في القنوت ندعو دائما اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. هكذا العبد موصول بالله سبحانه وتعالى. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته. ولكن ليس العري هنا هو عري الثوب فقط، لا، الله يقول ولباس التقوى ذلك خير. هناك لباس، يعني سبحان الله العظيم، لباس الإيمان، لباس التقوى، لباس التوكل على الله، هذا هو اللباس الأساسي. لأن كم ناس يلبسون أفخر الثياب ولكن ليس في وجوههم لا نور ولا تقوى ولا هدى ولا استقامة ولا صلاح، لكن القضية ليست بالثياب، وهي القضية فيما تحوي هذه الثياب. الله عز وجل سترنا بهذه الثياب، لكن نحن يجب أن نستر أنفسنا بطاعة الله وبتقوى الله وبالتوكل على الله وبصدق اليقين وبإقامة حدود الله في الأرض وبإقامة شرع الله في الأرض. عندئذ نقول إن هؤلاء قوم من المسلمين الذين أسلموا أمرهم كله لله سبحانه وتعالى. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أفسكم. لأن الإنسان لا يستحي أن يسأل رب العباد صغير الأمر وكبير. قال إن سيدنا موسى عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم كان لا يستحي أن يسأل الله أن يرزقه ثمن ملح الطعام، لأن الإنسان قد يستحي ويقول يعني أسأل الله هذه الله. سبحان الله، نعم إن سألت عظيما فاسأل عظيما، ولكن من أين نأتي إلا من الله سبحانه؟ من يعطينا غير الله عز وجل؟ من يهبنا ومن يرزقنا غير الرزاق الوهاب سبحانه وتعالى؟ يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسب. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، إنكم تخطئون بالليل والنهار. هكذا نحن نسرد الحديث يعني جزءا جزءا ثم نقوله في آخر الحلقة إن شاء الله مرة واحدة. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. إذن كل العباد، كل بني آدم خطاء. أنا أخطئ بالليل مرة ومرات، وأخطئ بالنهار مرة ومرات، وسبحان الله، وأنا أغفر الذنوب جميعا سبحان الله، لأن الله هو الغفار. وسبحان الله تعالى، لابن آدم لو جئتني بقراب الأرض ذنوبا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا جئتك بقرابها مغفرة سبحان الله. ولذلك الله عز وجل خلق الرحمة 100 جزء، حجز عنده 99 جزءا يرحم بها الخلائق يوم القيامة، وأنزل إلى أرضنا جزءا يتراحم بها الخلائق حتى إن الدابة لترفع حافرها خشية أن تطأ وريدها فتؤلم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لو ان 6 مليار والعياذ بالله الذين يعيشون اليوم في هذا العصر على وجه البسيطة عصروا رب العباد عز وجل، هذا لا ينقص لا من ملك الله شيئا، ولا ينقص من قدر الله شيئا، ولا يضر الله سبحانه وتعالى شيئا ابدا. الله هو النافع والضار. لكن هل معصية العباد واجتماعهم على المعصية هل هذا ينقص الملك؟ ابدا، ولا ينقص ملك الله شيء ابدا. وهل طاعة العباد جميعا 6 مليار قاموا على عبادة حقة لله عز وجل، هل هذا يزيد في ملك الله شيئا؟ لا طاعتنا تزيد في ملكه ولا معصيتنا تنقص من ملكه، بل على العكس. الله عز وجل يقول يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا. يعني سبحان الله العظيم، هب افرض جدلا يعني ان هناك في المصالح الحكومية والهيئات يطلب من الموظف ان يقدم صحيفة الحالة الجنائية، السيرة التي يعني التي تثبت، او الشهادات او الاقرارات التي تثبت ان هذا ليس له سابقة من قبل، لم يرتكب جرما او جنحة او جريمة او جناية من قبل. فلو قدم احد المتقدمين لوظيفة معينة ان وجدوا في اوراق حسن السير والسلوك التي قدمها او هذه الصحيفة للحالة التي الحالة الامنية او الجنائية عنده وجد فيها سابقة واحدة، جنحة واحدة، جناية واحدة، لا يوظف في هذه الوظيفة. ترفض الشركة او ترفض الهيئة او ترفض الوزارة ان تعينه موظفا في هذا المكان. طيب اذا فرضنا جدلا ان هذه الصحيفة هي الان في يد ملك السيئات، كم سابقة كتب لنا هذا الملك؟ 10 100 1000 مليون؟ يعني انا استطيع ان اقول انها اكثر من هذا سبحان الله. وكلما طعن الانسان في السن او كلما كبر في السن كلما كانت الصحيفة مسودة اكثر واكثر سبحان الله. ولو كانت الملائكة تتعب لتعب ملك السيئات منا، ولكن هم يفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. اذا قضيت ان لو ان العبد حوسب بعمله في الدنيا وبصحيفة حالته الذنوبية اذا جادت التسمية حوسب على هذا، وما زال رب العباد سبحانه وتعالى يقبله عبدا عنده، ما طرده من ملكه، ما اوقف عليه، ما اوقف عنه بره، ما اوقف عنه عطاياه، ما اوقف عنه منحه. تخيل انت لو ان بعض الدول المتغطرسة كان في يدها مقاليد شيء من هذا الكون، ان الهواء هذا او الريح صار للدولة تبع الامم المتحدة، بالله عليك الاكسجين هذا في يد دولة، لو ارادت ان تعادي دولة اخرى بلاش الدول، لا داعي للدول، هات افراد نفسه سبحان الله. ربما اخ مع اخيه، ربما يمنع عنه صنبورا يوصل اليه كما من الهواء لكي يمنع، زوج مع زوجته، زوجة مع زوجها، ولد مع ابيه، جار مع جاره، صاحب عمل مع موظف عنده. لكن الحياة تقوم بملكات وامور لا يملكها الا الله، لا يستطيع احد ان يملك الريح كما كان ملكها رب العباد لسليمان غدوها شهر ورواحها شهر، او الامطار او الشمس شروقها وغروبها، ابدا، انما هي لله سبحانه وتعالى. من كرم الله ان مقاليد حياة الناس وحياة البشر انما بيد خالقها. فخلق الله سبحانه وتعالى وكرم الله عز وجل جعل مقاليد حياة انما هي بيد الله عز وجل، فما جعلها في يد احد من عباده. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا. يا عبادي لو ان اولكم لو ان يعني لو يعني لم تبلغوا ضري فتضرون، ولم تبلغوا نفعي فتنفعون، اذا المعصية لن تضر الله شيئا، والطاعة ايضا لن تضر الله لن تنفع رب العباد، فالله هو الغني. ولذلك انا اقول دائما ان المسلم يجب ان يراعي انه عبد لله سبحانه وتعالى، فان اذنب فليسرع بالاستغفار، وعند الاسراع بالاستغفار نتوقف لنكمل حديثنا بعد هذا الفاصل ان شاء الله. كونوا معنا، بارك الله فيكم. أيوكم مرة اخرى احبتي في الله، ومع الحديث الذي يشعر الانسان بالرهبة والرعب والخوف من مسألة الظلم. يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، يا عبادي لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. وقلنا قبل الفاصل الآن أن أنت قد تذنب وأنا قد أذنب لأن كل بني آدم خطاء، ولكن شتانا بين من يذنب ويضحك ومن يذنب ويبكي. يعني في إنسان يذنب ويستشعر الأسى والحزن والندم والألم ويستغفر ويقرر أن لا يعود مرة أخرى، وهناك أناس يفرحون بالمعصية ويستمرونها ويتعودون عليها ويغترون بستر الله، ورغم ذلك الله سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم. يعني لن يصر من استغفر من الذنب ولو عاد إليه 100 مرة. المهم أن ساعة ما يعمل الذنب ويعني يبكي، وإن لم يبكي فليتباكى ويستشعر نفسه أن قد أذنب في حق الله وقد أجرم في حق الله وقد تعدى حدود الله عز وجل، ويجب عليه أن يتقي رب العباد ويعود ليفتح صفحة جديدة مع الله. هذا إنسان بفضل الله سبحانه وتعالى مغفور له إن شاء الله رب العالمين. المهم أن لا يصر على الذنب ولم يصر على ما فعله. هكذا يعني الله سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هؤلاء الذين تتغشاهم رحمة الله وتتنزل عليهم رحمات الله ويتفضل رب العباد عليهم بالتوبة والمغفرة وفتح أبواب الخير لهم بإذن الله رب العالمين. أما بعض العباد من باب تلبيس إبليس يأتي إليهم ويقول هل مثلك يغفر لك؟ أنت رجل منذ 10 سنوات وأنت تريد أن تتوب من هذا الذنب ولم يتب عليك وتدعو الله عز وجل ولم يستجب لك، أنت إذن أنت مطرود. أنت هذا قنوط من رحمة الله، والقنوط من رحمة الله واليأس والعياذ بالله من رحمة الله كالأمن من مكر الله تماما. هذا خطأ وهذا خطأ، ولكن أنت اطرق باب الله، ربما إن تبت مرة جاءك ملك الموت على حالة التوبة. ولذلك أنت إن أردت أن تعصي قل ربما يأتيني ملك الموت وأنا على المعصية، ولكن إن تبت قل في نفسك إن شاء الله رب العالمين سوف تستمر هذه الحالة الإيمانية مع الله سبحانه وتعالى بتوبتي وأوبتي وإنابتي لله رب العالمين. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على أشقى قلب رجل واحد أو أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا. إذن قضية الطاعة والمعصية هي تعود إلى العباد، ولكن المصيبة أن الذنب ليس شؤما على فاعله فقط، وهذه نقطة مهمة أحبتي في الله. يعني أريد أن تعطوني يعني آذان قلوبكم، الذنب لا يعود بالمصيبة على المذنب فقط، لا، الذنب كما قال علماؤنا شؤم على فاعله وعلى غير فاعله. على فاعله أنه أذنب وصار مذنب عند الله عز وجل، الله أعلم متى يتوب ومتى يتاب عليه. طيب ومن لم يذنب ما ذنبه؟ قال أولا إن عيرت المذنب بذنبه ربما تاب الله عليه وابتليت أنت بالذنب. هذه مصيبة أولى. أنا أريد أن تركز معي أن لا تعب بالذنب على أخيك فيعافيه الله ثم يبتليك. هذه المصيبة الأولى. إذن لا تعب، قال الخضر لموسى وهو يوصيه في نهاية الرحلة يا ابن عمران لا تعب على الخطائين خطاياهم وابكي على خطيئتك يا ابن عمران، لان انا لو شغلت نفسي بخطاياي اموت وما زالت فيها خطيئات وخطايا كثيره. لكن الناس شغلت انفسها بانه مبرأ من كل عيب، والثاني او الناس كلهم والعياذ بالله كلهم مستغرقون في الذنوب. اولا الذنب شؤم على فاعله كما قلنا وعلى غير فاعله. ان عيرته به ربما تاب الله عليه ثم ابتليت انت بهذا الذنب. هذه اول مصيبه. المصيبه الثانيه ان لم تنصحه تعلق في رقبتك يوم القيامه وقال لك لما لم تنصحني. هذه مصيبه ثانيه. المصيبه الثالثه اذا تركنا كل اصحاب الذنوب يذنبون ويجاهرون بالمعاصي يعمنا رب العباد سبحانه وتعالى بعذاب. لذلك فهم الناس خطأ الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يقول أنا مالي بنصيحة فلان وفلان. لا، أنت مكلف أن تنصح. ألا إنما الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والله خير جعل هذه الأمة فيها الخيرية. لماذا؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس بما تعملون، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولكن لابد في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تكون رفيقا فيما تأمر، رفيقا فيما تنهى، عالما بما تأمر، عالما بما تنهى، ثم عاملا بما تأمر، عاملا عما تنهى. إذن هذه شروط ثلاثة في قضية أن آمر وأنهى: أن أكون رفيقا فيما أمر وأنهى، أن أكون عالما بما أمر وأنهى. ربما أحل، لم أكن عالما فربما أتصدى أنا لمسألة أحل حراما أو أحرم حلالا. ثم أكون عاملا فيما أمر وأنهى، لأن عمل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل. احفظوها، عمل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل. ما فائدة القول؟ القول كثير، الأولاد يسمعون في المدارس مواعظ ونصائح إلى تخرج من الجامعة ملايين النصائح. بما صنعوا؟ ماذا صنعوا؟ لكن لو أن المعلم جاء وقت الصلاة فقال هيا إلى الصلاة، قام الجميع فصلى، هيا إلى الوضوء، قام الجميع يتوضأ، هيا إلى حفظ القرآن. هكذا عمل الإنسان قبل كلامه، وعمله مع علمه مع رفقه يكون خير آمر وخير ناهي. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على أتقى قلب واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على أفجر قلب واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد وسأل كل واحد منهم مسألته فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يعني الإبرة التي نخيط بها لو أدخلت إلى البحر هكذا، ماذا تأخذ الإبرة من هذا البحر البطلات من الأمواج المليء بالمياه سبحانه المليء بالحياة الزخار بهذه الحياة؟ ماذا تأخذ؟ ما أخذت شيئا، لأن ملك الله لا يعني لا ينفد أبدا. إن الله سبحانه وتعالى من كرمه أنه وسع في ملكه وأوجد ملكه الكبير هذا. فلو أن كل العباد سبحان الله وقفوا في صعيد واحد وكل واحد منهم يسأل رب العباد ما يريد، كل واحد هذا يسأل نجاح ابنه، هذا يسأل شفاء زوجته، هذه تسأل هداية زوجها، هذا يسأل سداد دينه، هذا يسأل أن يأمن في بلده، هذا يسأل أن يعود إلى وطنه، هذا يسأل أن يرزق كذا، هذا يسأل الأسئلة. يا من لا تعجزه كثرة المسائل ولا تغلطه كثرة الألسنة. يعني هذا يدعو الله سبحانه وتعالى بالإنجليزية، وهذا يدعو بالعربية، وهذا يدعو بالفارسية، وهذا يدعو بالأردو، وهذا يدعو بالسواحلية، وهذا يدعو بالروسية، وهذا يدعو بالألمانية. والله عز وجل يسمع الجميع ويجيب الجميع سبحان الله العظيم في كل وقت وفي كل حين. لا تغلطه كثرة الألسنة ولا تشغله اختلاف الألسن أبدا، لأنه هو القادر سبحانه وتعالى وهو القوي وهو المعطي. ولذلك لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد وسأل كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيها عليكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه. أحبتي في الله، اجعلوا هذا الحديث منهجا لحياتكم، اكتبوه وعملوا به، وإياكم أن تظلموا أحدا، واسألوا الله أن يرفع الظلم عنا. إن أردنا أن نرفع الظلم الذي علينا كما قلت من قبل، فلنرفع الظلم الذي بيننا نحن كمسلمين في بيوتنا ومجتمعاتنا، عندئذ تنزل علينا رحمة الله. اللهم ابعدنا عن الظلم ولا تجعلنا من الظالمين، وارفع الظلم عن أهل الظلم يا رب العالمين، أنت ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.